ما أحسن هذا الإسلام وما جل هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا. ولكن ويا للأسف ويا للأسف ما عرفنا ما تخلقنا بأخلاق صاحب هذا القبر، ما تأدبنا بالأدب الثر العظيم الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمل في الله، ولكن الأمل في الله، إن الله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في جماعة من الجاهلية بلغوا حد الجهل ما الله به عليم، ولكن لم يقم رسول الله فيهم إلا سنوات قليلة، أذبهم أدبهم رباهم حتى أصبحوا ملوك الدنيا، وحتى فتحوا بلاد فارس والروم وحكموا بلاد فارس والروم، ورضي بهم الأريسيون الفلاحون العمال لما وجدوا هذه التعاليم الإسلامية ونظروا إلى أخلاق أمرائهم وعظمائهم المسلمون، رضوا بهذا الدين. رأى رجل على أبي ذر رضي الله تعالى عنه، على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، حلة. الحلة عند العرب الثوب الإزار والرداء، إذا كان من نوع واحد يقال لهما حلة. حلة على أبي الدرداء، وإذا بخادمه عبدي عليه حلة مثل حلة أبي الدرداء. يا أبا الدرداء، هذه حلة غلامك كحلتك؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون. الشيء الذي أنت تلبس لبسه يا عبد، يا أسود، يا كبير البرطم، يا كذا وكذا. الصحابة تحاشوا عن ذلك، تحاشوا عن ذلك، ابتعدوا عن ذلك، حتى سمعنا من القصص أن العبد إذا أراد أن يعتق يصلي ويتقي الله، أبو بكر يعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.